بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم ربنا تبارك وتعالى من أسمائه الرحمن والرحيم وهو أرحم الراحمين. والرحمن صفته والرحيم يدل على أنه يرحم خلقه. والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وبلغ من رحمته عز وجل أنه خلق 100 رحمة، بخلاف صفة الرحمة التي اتصف بها خلق 100 رحمة، فبث بين خلقه رحمة واحدة فهم يتراحمون بها، وادخر عنده لأوليائه 99. وفي حديث صحيح آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحوش على ولدها وفي رواية: حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام كل رحمة من هذه 100 بقوله: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. وأخر 99 فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة وجعلها لأوليائه يوم القيامة يرحمهم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ورحمته سبحانه أشد من رحمة الوالدة بولدها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة التي تؤوى إليها أرواح المؤمنين إذا قبضها ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه: قل. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كيف لا، وفجوره من أسباب منع المطر وأذية العباد والبهائم. ورحمته سبحانه وتعالى للعصاة التائبين إذا أقبلوا على الله وتابوا إليه، فإن رحمته واسعة. فإذا أقبل العبد إليه بالتوبة استقبله الله بالرحمة فغفر له ذنبه وستر عليه سبحانه وتعالى. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا أي من الزنا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. نحن نريد التوجه والتوبة وإصلاح الحال، لكن ماذا نعمل بالماضي؟ وماذا نعمل بالسيئات المتراكمة؟ ماذا نعمل بالقتل الكثير والزنا العظيم؟ فروج انتهكناها ودماء استبحناها. لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب. ونزل أيضا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه رحمة واسعة، من الذي يحجرها ومن الذي يمنعها؟ لما قال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال: لقد حجرت واسعا، من الذي يستطيع أن يمنع رحمة الله؟ هذا في الدنيا برحمته يتوب عليهم، وبرحمته يغفر لهم، وبرحمته يهديهم، وبرحمته يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وأما يوم القيامة فإن العبد يأتي ربه بذنوب، لكن إذا كان للعبد توبة وله استغفار وله رؤوبة ورجوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حاله: إن الله تعالى يذني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أي العبد في نفسه أنه قد هلك، قال الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا أنه تجاوز لنا عن الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه، كما جاء في الحديث الصحيح، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكره عليه. فإذا بقيت الوساوس حبيث النفس لم تخرج، والرغبة في السيئة صارت طي الكتمان، لا عمل ولا قول يتجاوز الله عن ذلك. ومن رحمته سبحانه أنه ينزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء، كما جاء في الحديث الصحيح: فترى بعض الناس نزل بهم من البلاء أمر عظيم جدا، وتوالت عليهم المصائب، وهم مع ذلك يعيشون. لماذا؟ لأن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء. ومن رحمته سبحانه أن من مات له ثلاثة من الولد وهو من الموحدين غفر الله له وزوجته، غفر الله له ولزوجته برحمته للأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنث صغار إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. يقال لهم للأولاد: ادخلوا الجنة يوم القيامة، فيقولون: حتى يدخل أبوانا. فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. وحتى الأمراض رحمة من الله وتكفير وتطهير عن الذنوب والسيئات، حتى الشوكة التي يشاكها العبد يكفر الله بها من خطاياه، المصيبة التي لا خيار للعبد فيها، والمرض الذي يأتي للعبد دون سعي منه، ومع ذلك مع أن المرض لا نكسبه لا نعمله بأيدينا ولا نسعى إليه يأتي إلينا رغما عنا، ومع ذلك يكون كفارة. فهل أحد أرحم من الله؟ وبعض الأمراض في تكفيرها للسيئات ورحمة الله بها أشد للبعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. أيها المسلمون، ويوم القيامة يتجاوز الله برحمته عن سيئات لا يعلمها إلا هو. لقد رحم الله أقواما ورحم أفرادا وجاءت خططهم متوالية برحمة الله إياهم رغم عظم ذنوبهم وكثرة سيئاتهم، لكن إن الله لا يتعظمه شيء. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل وهو أحد العلماء: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، نحو القرية الصالحة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه الأرض التي هي من جهة القرية الصالحة أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه الأرض التي هي من جهة القرية السوء أن تباعدي، وأرسل ملكا يحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، وقد قتل 100، لكن جاء تائبا مقبلا على ربه. وفي قصة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أزروني في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. ففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، ما عمل خيرا قط. وإن يقدم على الله يعذبه، يقول لأولاده وهو على فراش الموت: فانظروا، فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك، وربي، ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم وادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك عافيتك ورحمتك التي وسعت كل شيء، فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وفرج كربتنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله الرحمن الرحيم أرحم الراحمين، فبرحمته سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا كتابه، وعلمنا من الجهالة، وهدانا من الضلالة، كل ذلك برحمته سبحانه. وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا لنا أحياء وأموات. وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى. وبرحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام، وزللها لنا ركوبا نركب ونأكل ونشرب من ألبانها. وبرحمته احتجب عن خلقه بالنور، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصر من خلقه. وأنزل علينا الكتاب وسماه رحمة، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته، بهذا التنزيل بهذا القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، افرحوا بالقرآن هو خير مما يجمعون. رحمته لا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهو الذي يقسمها لا يتولى قسمتها أحد، لا يتولى قسمتها أحد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وهو الذي يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقنط من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم تودع منهم ما فيهم خير: رجل ينازع الله إزاره، ورجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. وقال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله من الكبائر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح. حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والأربعة، وأخذ منه أهل العلم: إذا مر الإمام في القنوت بكلمات فيها تنزيه الله أن يسبح من يسمع ذلك. فهل هناك أرحم من الله وأكرم من الله سبحانه وتعالى؟ لكن أين العمل يا عباد الله؟ وأين التوبة والأوبة إلى الله؟ فإن الله يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأين الإحسان؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أدخلنا في رحمتك إنك على كل شيء قدير. أدخلنا الجنة برحمتك وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، أريد أن أذكر بأمر، وهو ورقة يوزعها بعض الجهلة من الناس، فيها وصية من يزعم أو يزعم أنه أحمد خادم الحجرة النبوية وفيها أنه رأى رؤيا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أشياء في الرؤيا، وفي آخر الورقة مكتوب يجب أن توزع أو توزع هذه من الورقة 7 نسخ، وإذا لم تعمل ذلك حلت بك المصائب، وفلان فعل لم يفعل ذلك فمات ولده وخسرت تجارته، وفلان وزعها فربحت تجارته وحصل له من الخير كذا، وهذا دجل وكذب وخرافة وشعوذة تنتشر بين السذج الذين لا عقيدة لهم صحيحة، الذين يخشون من ظلهم. وهذه الأوراق بلغ من جهل بعض الناس أنه يوزعها، يطور ويوزع في السوق وفي البقالة، وبعضهم من العجم يسمع ولا علم عنده فيوزع، وبعض الجهل إذا ما كان عنده استطاع على نفسها بآلة النسخ كتبها بيده 7 نسخ، يتعب عليه الوزر والغضب من الله إلا أن يتوب إلى ربه. ولذلك أقول يجب تمزيقها، وهذه يروجها الصوفية من أعداء الله الذين يسعون لتخريب الدين بهذه الرؤى الكاذبة والأشياء المفترى المكذوبة، فيجب مقاومة ذلك والسعي إلى إزالته ونصح الناس وتنبيههم. ولا تخلو سنة من السنين إلا وهناك موسم لهذه الورقة. هذا الرجل الذي يقال إنه مات من أكثر من 200 سنة كذبوا عليه رؤيا يفترون ويوزعون بين الناس، فاحذروا من ذلك يا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.